الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. من مفاتيح الجنة كف الأذى، أن تكف الأذى فهي صدقة تتصدق بها على نفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إذا لم تستطع أن تنفع الناس تتصدق على الناس تطعم الناس فكف الأذى عنهم. كفك الأذى عن الناس ومنعك للإساءة من الناس أجر لك عند الواحد الأحد، لأن بعض الناس فضلا عن أنه ما يأتي من خير لكنه لا يسلم الناس من شره، لا يسلمون من لسانه ولا من غيبته ولا من مشاكله ولا من تجريحه ولا من إساءته. فالإسلام أوجب على الإنسان إذا ما استطاع أن يبذل الخير للناس وليس عنده قدرة على أن مثلا يطعم الجائع ومثلا يقف مع المنكوب ويكفل اليتيم ويعطي المسكين فيكف أذاه، اجعل هناك منهجا عندك ودستورا أن لا تعرض أحدا من الناس لأذاك، لا في غيابهم ولا في حضورهم، يسلمون منك إن كنت مسلما. المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمعنى أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده أن في إسلامه نظر وأنه ما اكتمل إسلامه، وإلا كيف يدعي الإسلام رجل لا يأمن الناس من مكره ولا من كيده ولا من غدره ولا من لسانه ولا من قلمه. وبعض الناس مؤذي كالعقرب، بل يقول بعض السلف أنه كالكلب العقور، ينهشك إما بمقال إما بقصيدة إما بغيبة إما بغدر إما بفجور إما بسرقة إما بخيانة. لكن المؤمن الذي عرف ربه والله سبحانه وتعالى أصلح قلبه أبداً، حتى لو تعرض هو للإساءة يحلم ويصفح ويعلم أنها دأر وأنها أيام قصيرة وأنه عمر منتهي وأن سوف نقدم على أرحم الراحمين وأن من صفح عن الناس صفح الله عنه وأن من عفى عن العباد عفى الله عنه وأن من تجاوز عن الخليقة تجاوز الله عنه وأن من سامح البشرية سامحه الله. فهي أيام فقط قليلة، لكن قل لي بربك أي إيمان إيمان هذا الرجل الذي الناس منه في خوف، جيرانه يخافون منه، زملاؤه، أصدقاؤه، من بايعه، من رافقه، من سافر معه. هذا الرجل شرير، يقول أنه كالثعبان ممتلئ سم، فهو لابد أن ينفث سمه على الناس، إن تكلم إن كتب مقال لابد أن يهمز ويغمز ويجرح الناس، إن ألقى كلمة تعرض للهيئات والشخصيات وتعرض للمسلمين وجرح المؤمنين، إن جلس في مجلس فاكهته الغيبة والتعرض للأعراض وسب الناس، فنعوذ بالله من هذا حاله. أي إسلام؟ والمؤمن يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هذا الإسلام. أما الإنسان يصلي صلاة لا حضور فيها ويخرج وقد اغتاب هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، أي مردود لهذه الصلاة والعبادة؟ العبادات أتت لتهذيب الأرواح وتنقية القلوب وإقامة الخلق على صراط مستقيم. فإذا الإنسان ما عرف مردود هذه العبادة على نفسه وما أثرت عليه فأي إسلام وأي إيمان. وفقنا الله لكف الأذى وبذل الندى، وجعلنا من العباد المقبولين عنده، وإلى لقاء.